بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله لما بين ما يتعلق بالمقدمة في أحكام الزكاة بدأ في ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة وبيان أنصبتها وبيان ما يخرج فيها ومقدار ما يخرج والأحكام المتعلقة بكل صنف من أصناف الزكاة أو الأموال الزكوية، وابتدأ بزكاة بهيمة الأنعام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فرض أو بيان فريضة الزكاة في حديث أنس رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه لأنس في فريضة الزكاة أو فريضة الصدقة، فقال: هذه فريضة الصدقة التي فرضها الله على المسلمين وكتبها على رسوله. وذكر أول ما ذكر زكاة بهيمة الأنعام، وأول ما بدأ من بهيمة الأنعام بالإبل، إما لشرفها على بقية بهيمة الأنعام، وإما لكون أكثر الناس في ذلك الوقت في المدينة كان اشتغالا بالإبل، فالإبل كانت نفيسة عند العرب وكانت هي الأشهر من أموالهم، فابتدأ بها. وبهيمة الأنعام سميت البهيمة بهيمة لأنها لا تفصح، فهي مبهمة لا تفصح ولا تتكلم، فسميت بهيمة. والأنعام تطلق على، إذا أتى بهذا اللفظ الجمعي الأنعام، فإنها تطلق على الإبل والبقر والغنم بأصنافها. وأما إذا قيل النعم فالمراد بها الإبل كما ذكر ذلك القاضي عياض وغيره، وقد يختلف عليه في هذا، لكن هذا مما ذكره أهل العلم بأن النعم المراد بها الإبل، والأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم بصنفيها، لأن الإبل فيها صنفان: الإبل العراب والبخاتي، والعراب هي التي تكون بسنام والبخاتي التي تكون بسنامين. والبقر أيضا لها صنفان: البقر والجواميس. والغنم أيضا صنفان: الظأن والماعز. وفي كل هذه الأصناف منها الإنسي الأهلي والوحشي. وعلى كل حال المقصود أن هذا بيان لزكاة بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام التي فرض الله عز وجل فيها الزكاة. والزكاة لم تجب في بقية البهائم مما هو إنسي أو وحشي، وإنما وجبت في هذه الثلاث أصناف من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. نعم، تجب في إبل وبقر وغنم. نعم، تجب في إبل وبقر وغنم بصنفيها: الإبل العراب والبخاتي، وكذلك البقر والجاموس الذي هو نوع من البقر يقال له الجاموس، والغنم بصنفيه أيضا: الظأن والماعز. فكلها تجب فيها الزكاة. هل تجب في الوحشي منها؟ المذهب يوجبون في الوحشي منها، والمسألة محل خلاف على كل حال. نعم، إذا كانت سائمة الحول أو أكثره. إذا كانت سائمة الحول أو أكثره. لا، سائمة الحول أو أكثره. إذا كانت سائمة هذه البهيمة، سائمة بمعنى الراعية، وهذا شرط في وجوب زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، والسوم بمعنى الرعي، فيه شجر منه تسيمون. والسوم المراد به هنا قال الحول أو أكثره، يعني أن تكون سائمة الحول كله أو أكثر الحول، يعني أكثر من النصف، أكثر من النصف. فإذا كانت سائمة 6 أشهر فأقل فلا زكاة فيها، وإذا كانت سائمة أكثر من 6 أشهر فتعتبر أو تسمى سائمة الحول أو سائمة أكثر الحول. والقاعدة الشرعية عند أهل العلم ودلت عليها كثير من الأحاديث أن الأقل يأخذ حكم الأكثر، أن الأقل يأخذ حكم الأكثر. والشروط الواجبة في زكاة بهيمة الأنعام هذا أحد الشروط، هذا أحد الشروط. من الشروط أيضا التي ذكرها الفقهاء ونصوا عليها أن تكون هذه البهيمة اتخذها للدر والنسل، للدر أي الحليب والنسل أي التوالد. وهنا مسألة تذكر أن الإبل والبقر والغنم تتخذ على 3 أحوال أو حاجات أو أغراض عند الناس، ولكل غرض أو حال له حكم. الحال الأولى أن تتخذ للدر والنسل، يعني يقصد بها من يربيها ويرعاها، يقصد بتربيتها ورعايتها درها ونسلها، فيشرب من حليبها ويأكل من لحمها، فهو يربي الماشية من إبل أو بقر أو غنم بهذا القصد، بهذا القصد، لا يريد منها البيع والشراء ولا يقصد بها العمل، وإنما يقصد بها فقط الدر والنسل. قد يحدث منها شيء من البيع، يبيع صغارها أو يبيع بعضها، لكنه ليس هو الأصل، ليس هو الأصل. وقد يحمل على بعضها، يستعمله في الركوب، لكنه ليس هو الأصل. قد يؤجر بعضها لكنه أيضا ليس هو الأصل. الغالب في قصده هو إيش؟ الدر والنسل. وهذا هو المقصود في هذا الباب، هذا هو المقصود في هذا الباب لبيان حكمه. والغرض الثاني والقسم الثاني من أغراض اتخاذ بهيمة الأنعام أن يكون اتخذها لأجل التجارة، لأجل التجارة، وهذه تدخل في باب عروض التجارة، وسيأتي معنا في باب عروض التجارة، وهو أحد الأقسام 4 من الأموال الزكوية. وعروض التجارة لا يدخل فيها الأنصبة التي سيذكرها المؤلف، فسواء عنده 1 من الإبل أو 1 من البقر أو 1 من الشياة أو أكثر، ما دام اتخذها لأجل التجارة فتجب فيها الزكاة، لأنها من عروض التجارة، من عروض التجارة. واضح؟ إذا بلغت نصابا، نصاب الذهب والفضة، إذا بلغت بنصاب الذهب والفضة، لا ينظر فيها بنصاب الإبل والبقر والغنم. والقسم الثالث أو الغرض الثالث من أغراض اتخاذ بهيمة الأنعام، لأن كل هذه الأغراض كما قلنا تختلف أحكامها باختلاف الغرض الذي من أجله اتخذها، الغرض الثالث أن تكون متخذة للعمل، للعمل، يعني يعمل عليها، إما يعمل عليها بالحرث أو يعمل عليها بالتأجير للركوب والحمل، أو يعمل عليها بحمل الأمتعة، يعني إنسان يحمل الناس في السفر أو يحمل متاع الناس، فعنده عدد من الإبل للعمل أو للتأجير للركوب، فهذه ليس فيها زكاة في أعيانها، هذه لا زكاة في أعيانها، وإنما الزكاة في إيش؟ في أجرتها، الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. وأما هي في أعيانها لا ينظر إلى أنصبتها الشرعية من حيث الأنصبة التي سيذكرها الآن، وإنما ينظر في نتاجها، في يعني أجرتها وما يعني ينتج عنها من مكسب. واضح؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والحديث متفق عليه. فإذا وأيضا جاء في حديث علي، وإن كان حديثا ضعفه جمع من أهل العلم: ليس في العوامل شيء، خرجه الدارقطني وغيره، ليس في العوامل شيء، يعني في البهيمة الأنعام العاملة التي يتخذها للحرث، كان يكون عنده بقر للحرث أو إبل للحمل والتأجير، يحمل عليها الناس أو يحمل عليها أمتعة الناس. فهذه ثلاثة أغراض لبهيمة الأنعام التي يعنينا منها هو إيش؟ ما اتخذ للدر والنسل. ما اتخذ للدر والنسل هو الذي تجب فيه الزكاة، بشرط إيش؟ أن يكون سائما أكثر الحول، بشرط أن يكون سائما أكثر، أن يرعى أكثر الحول. والمراد بالرعي هنا الرعي من نبات الأرض الذي ينبت بفعل بغير فعل الإنسان، يعني ليس الذي يسقيه الإنسان. لو كان عند الإنسان مزرعة ويزرعها برسيم ويطلق بهيمة الأنعام التي عنده لرعي هذا البرسيم، هذه لا تكون سائمة، لا تسمى سائمة. هذا مثل لو اشترى لها طعام من السوق، لأن هذا البرسيم يحتاج إلى زراعة وحبوب وحرث وسقي إلى آخره، فهذه ليست سائمة حقيقة. السائمة المراد بها التي ترعى من الصحراء، من نبات الأرض، نبات الصحراء الذي ليس فيه، ليس بفعل الإنسان. وأما إذا كان بفعله، هو الذي زرعه أو هو الذي اشتراه من السوق، فهي ليست سائمة. وإذا كانت ترعى أحيانا وتطعم أحيانا بفعله، فينظر الأكثر فيأخذ الحكم. فإذا كان الأكثر هو الرعي فتأخذ الحكم ويجب فيها الزكاة، وإذا كان الأكثر هو أنه يرعاها بماله فإنه إيش؟ لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، لأنه يخسر عليها. والزكاة مواساة، الزكاة مواساة. نعم. لا، ما لها علاقة لا بعروض التجارة ولا غيرها، هذه زكاة النقدين. هذا عنده مكسب أجرة، هذه الأجرة إذا حال عليها الحول بلغت النصاب يخرج زكاتها، والأجرة هذه عادة تكون مال نقد، يعني هي من زكاة النقدين. يعني أي نعم، إذا عروض التجارة، إذا اتخذها يربي إبل أو بقر أو غنم لأجل البيع، هي تجارة، وليس لا يقصد بها لا درها ولا نسلها، هو يبيع ويشتري في الإبل، واضح؟ أو يبيع ويشتري في الغنم، يشتري مثلا مئات من الأغنام ويجعلها عنده يغذيها، وإذا جاء وقت الأضحية باعها كلها مثلا، أو جاء وقت المواسم يبيع للمطاعم، يبيع للمطابخ. هذا ما يربي لأجل النسل والدر. لكن الإنسان كما عند كثير من الناس عنده إبل ما يبيع فيها ويشتري، هو متخذها للزينة وللشرب من حليبها وللأنس بها وأكل بعض لحمها إذا أراد أن يذبح منها. وهكذا بعضهم عنده غنم ما يبيع فيها ويشتري، قد يبيع بعضها لكنها ليست للتجارة. قد يأتيه إنسان ويقول: أريد أشتري منك هذه الناقة، أو أشتري منك هذه، أو بعني أحد الخراف، يبيعه، لكنه في الأصل لا يتخذها للتجارة، إنما هي للدر والنسل. فهذا هو الذي تجب فيه الزكاة أيضا إذا كانت سائمة. نعم. ما تخرجها ما دام أنها في الأصل باقية، ما يخرجها هذا عن الزكاة، بشرط أن تكون سائمة. نعم. كيف يعني؟ ما هذا ما يعتبر سوم، ما يعتبر سوم، ما سام. السوم يعني ترعى من البر، فهذا ما دام فيه زكاة، هذا الزرع يدخل في حكم الزكاة، فإذا هو يعمل عليه ويبذل عليه مال فلا زكاة فيها. نعم. قال إذا كانت سائمة هذا هو الشرط. ما الدليل على أن الصوم شرط في وجوب الزكاة، زكاة بهيمة الأنعام؟ الدليل ما جاء في الأحاديث الصحيحة، أوله حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري، الحديث الطويل الذي دائما سنستدل أو نحتج به لأنه حديث طويل ذكر ما يتعلق بأحكام الزكاة بهيمة الأنعام، فذكر فيها في صدقة الغنم السائمة، فذكر في صدقة الغنم إذا كانت سائمة في 40 شاة وأيضا جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند أحمد وأصحاب السنن في صدقة الإبل السائمة في 40 بنت لبون، فهذا دليل على أن الصوم شرط في وجوب زكاة بهيمة الأنعام، وأن غير السائمة لا ينظر لا يوجب فيها الزكاة. وأما البقر فلم يأتي نص في أن تكون سائمة، لكن الفقهاء قاسوها على الإبل والغنم في اشتراط أن تكون سائمة، اشتراط أن تكون سائمة. نعم. إذن عندنا عدة شروط الآن، طبعا أن تكون من بهيمة الأنعام وأن يحول عليها الحول، وأن تكون متخذة للدر والنسل، وأن تكون سائمة، وأن تكون سائمة. نعم. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. الآن بدأ في بيان الأنصبة أو ما يجب إخراجه في الإبل، ما يجب إخراجه في الإبل، فبين أن في كل نصاب يختلف ما يجب إخراجه، ما يجب إخراجه. أقل نصاب في الإبل هو 5، أقل نصاب في الإبل هو 5، يعني يبدأ النصاب نصاب زكاة الإبل 5، وفي البقر والغنم في البقر 30 وفي الغنم 40، وهذا الأقل في نصاب الإبل مر معنا دليله حديث أبي سعيد في الصحيحين، ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، ومثله في حديث جابر عند مسلم، فأقل من 5 لا زكاة فيها، لا زكاة فيها إلا أن يشاء ربها، يعني صاحبها يريد أن يزكي، هذا شيء راجع له، لكن الأصل أنه لا زكاة فيها، فإذا بلغت 5 من الإبل وجب عليه فيها الزكاة وهي شاة كما سيأتي. ونعم. قال يجب في كل في 25 من الإبل بنت مخاض. 25 هذه بداية نصاب أو بداية ما يجب إخراجه من الإبل، يعني أن يخرج منها من الإبل، ما قبل 25 يخرج منها شيات، ففي كل 5 شاة، في كل 5 شاة، 5 الأولى شات إلى أن تبلغ 10، فإذا بلغت 10 فيها شاتان، وهكذا إلى 24 ففيها 4 شية، إلى 24 ففيها 4 شية، فإذا بلغت 25 أصبح إخراج الزكاة من عينها، أصبح إخراج الزكاة من عينها أي من الإبل، ما قبل 25 لا تخرج من عينها وإنما تخرج من غيرها. نعم. قال في 25 من الإبل، طبعا هذا كله محل إجماع، كل هذه التي ذكرها الآن فيما يجب إخراجه من أنصبة الإبل كلها محل إجماع، وقد جاءت في حديث أنس في البخاري، وهذا الحديث لا بد من يعني حفظه وضبط ألفاظه حتى يعرف مقادير ما يخرج في الإبل والغنم، لأنه ذكر الإبل والغنم، وأما البقر فذكرت في حديث معاذ حديث آخر. نعم. قال في كل في 25 من الإبل بنت مخاض، بنت مخاض، المخاض وصف لمن؟ للبنت ولا لمن؟ للأم. والمخاض يعني الماخض وهي الحامل، وسميت بنت مخاض لأن أمها في الغالب تكون حاملا، وبنت المخاض هي ما تم لها سنة، ما تم لها سنة. وإذا تم لها سنة ففي الغالب أن أمها ماخض أي حامل، فسميت بنت مخاض أي بنت ناقة ماخض. فإذا تم لها سنة فتسمى بنت مخاض، وهذا الذي يجب إخراجه في 25، في 25. وطبعا لا يلزم أن تكون أمها ماخض، قد لا تكون أمها ماخض، المهم أن يكون المخرج ناقة لها سنة، عمرها سنة. وسميت هذه التي عمرها سنة بنت مخاض لأن الغالب على أمها أنها في حال المخاض، في حال الحمل. نعم. وإن لم يوجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، وهذا سيأتي معنا، هذا سيأتي معنا. قال وفيما دونها في كل خمس شات، في كل خمس شات، فيما دونها إيش؟ دون ماذا؟ دون 25، في كل خمس شات. ويبدأ النصاب من 5 من الإبل، يبدأ النصاب في 5 من الإبل. نعم. والشات المخرجة، الشات المخرجة هي ما تم لها سنة، ما تم لها 6 أشهر، ما تم لها 6 أشهر، وهي الجذعة، وهي التي يضحى بها، تصح في الأضحية. نعم. ها؟ يشتري. أي نعم. وطبعا المذهب قالوا يجب شات، فهل لو أخرج ما هو أعلى من الشات، مثل أخرج من عينها، من الإبل عينها، هل يجزئ ذلك؟ المذهب قالوا لا يجزئ، لابد شات لنص الحديث، ولكن الأرجح وهو قول في المذهب أيضا وهو مذهب الجمهور أنه يجزئ، أنه يجزئ لأنه أفضل منها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في كتاب أبي بكر رضي الله عنه بين أنه إذا لم يوجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، وبين أيضا إذا لم يوجد مثلا بنت لبون فيدفع الحقة ويدفع له الفارق. وجاء أيضا في حديث يعني حسنه بعض أهل العلم أن أعرابيا وجبت عليه الزكاة بنت مخاض، فقال هذه لا تركب ولا وليست ذات لبن، عندي بدل عنها ناقة ذات لبن سمينة، فقبلها منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا ليس حق، الحق الواجب عليك، لكن لك فيه أجر ونقبله منك. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، أخرجه أبو داود وغيره. فهذا يدل على أنه يجوز أخذ ما يعني لو وجب غنم أو شات أن نأخذ بدلا عنها يعني من الإبل، لكن المذهب لا يجيزون ذلك، لا يجزئون ذلك. نعم. وفي 36 بنت لبون. نعم. الآن هذه الأنصبة التي يجب إخراجها من عينها من الإبل، فتبدأ من 25 إلى 35، فهذه فيها إيش؟ بنت مخاض. فإذا بلغت 36 فيبتدئ ما هو الأعلى من البنت مخاض وهو بنت لبون. قال بنت لبون، هذا كله دليله حديث أنس، ما يحتاج نكرر الدليل، تجده في حديث أنس بقريب من هذا النص. وفي 36 بنت لبون، وبنت لبون هي ما تم لها سنتان، وسميت بنت لبون، اللبون وصف لمن؟ لأمها أي ذات لبن، أي في الغالب أنها تكون ولدت وأصبحت ذات لبن، لأن الناقة إذا ولدت أصبحت مدرة ذات لبن. فقال بنت لبون يعني لها سنتان، لها سنتان. نعم. وفي 46 حقة. نعم، يعني من 36 إلى 45 كله فيه إيش؟ فيه بنت لبون، فيه بنت لبون. وهذه الزيادة ما بين 36 إلى 46 هذا يسمى إيش؟ الوقص، وهي الزيادة التي ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة. الزكاة تبدأ في 36 بنت لبون، 37 38 39 إلى 45 هذه كلها زكاتها واحدة، زكاتها واحدة. واضح؟ وهذا الوقص يحدث في بهيمة الأنعام، أما في غيره فلا، في غيره كل زيادة ولو يسيرة فيها زكاة. ففي الذهب والفضة فيه ربع العشر ولا لا؟ ربع العشر، ربع العشر يعني ما في فرق بين يعني يؤخذ من جميع المال، حتى لو زاد على النصاب يعني درهم واحد فسيؤخذ من هذا الدرهم ربع العشر. وهكذا في الحبوب والثمار يؤخذ العشر أو نصف العشر. واضح؟ قال وفي 46 حقة، إذا بلغت الإبل 46 وجبت فيها حقة، والحقة هي ما تم لها 3 سنين، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم حقة طروقة الجمل، أي استحقت أو أصبحت بلغت السن التي يطرقها فيها الجمل، وعادة هي التي تركب، وهي التي بلغت 3 سنين ودخلت في الرابعة. إذا قلنا سنة أي كملت سنة ودخلت في الثانية، إذا قلنا سنتان يعني كملت سنتين ودخلت في الثالثة، والحقة كملت 3 سنين ودخلت في الرابعة، سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الجمل. نعم. وفي 61 جدعة. نعم، فست وأربعين تبتدئ زكاة الحقة إلى 75، عفوا إلى 60، إلى 60، فهذا كله الواجب فيه إيش؟ حقة، وهي التي بلغت 3 سنين. نعم. وفي 61 جذعة. نعم، وفي 61 جذعة، والجذعة هي التي بلغت 4 سنين، 4 سنين ودخلت في الخامسة. طبعا لاحظ أن الإبل الواجب فيها لا يجوز التضحية به، الواجب فيها، الواجب إخراجه لا تجوز التضحية فيه، لأنه لم يبلغ السن التي تجوز أو يجوز في الأضحية. واضح؟ لأن الذي يجوز في الأضحية بالنسبة للإبل وهو ما بلغ 5 سنين، 5 سنين، وأعلى ما يجب إخراجه في الإبل هو الجذع أو الجذعة، وهي ما تم لها 4 سنين، لم تتم 5 سنين. نعم. وفي 76 بنت لبون. نعم، وفي 76 يعني من 61 إلى 75 ففيها إيش؟ جذعة. فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، بنت أي اثنتان، بنت لبون. نعم. وفي 91 حقتان. نعم، إلى 90 بنت لبون، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، حقتان طروقتا الجمل. نعم. فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون. نعم، يعني من 91 إلى 120 ففيها إيش؟ حقتان. نعم، فإذا زادت أصبحت 121 بدأت في 3 بنات لبون. نعم. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم، يعني من بعد 120 تستقر الفريضة، من بعد 120، من 121 تستقر الفريضة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فال 121 3 بنات لبون، لأنها 40 40 زائدة واحدة، وهكذا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا قلنا مثلا 150 ففيها 3 حقاق، وهكذا. وطبعا هل تحسب بالحقة ولا تحسب ببنت اللبون؟ تحسب بالذي يكون فيه أقل وقص، الذي يكون فيه أقل وقص. طبعا هذا النصاب هذا إلى ما لا نهاية بهذا العدد، لكن هذا يبدأ من بعد 121. متى تتعادل الفريضتان يخرج حقة أو بنت لبون؟ ها، وين أهل الحساب؟ 200 ولا لا؟ 200، إما أن يخرج 5 بنات لبون أو 4 حقاق، يخير بينها. نعم. طيب، فصل. ويجب في 30 من البقر، فصل في زكاة البقر. ها، نعم، هذا الآن الفصل في بيان أحكام زكاة البقر. والبقر قيل سمي بقرا لأنه يبقر الأرض، يحرثها. والبقر يدخل فيه نوعيه أو نوعاه، البقر والجاموس، البقر والجاموس. وطبعا زكاة بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، هذا محل إجماع أنه هذا هو الواجب في إخراجه، وتقدم معنا يعني أدلته، منها حديث أنس ومنها حديث معاذ رضي الله عنه. حديث معاذ أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا، ومن كل 40 مسنة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. وهذا دليل على وجوب الزكاة، زكاة البقر. وحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن، لأن أهل اليمن يكثر عندهم البقر، لأنهم أهل حرث وزراعة، فيكثر عندهم البقر. نعم. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة. نعم، في كل 30، إذن يبدأ النصاب في البقر من 30، وفيه تبيع أو تبيعة، يستوي فيه الذكر والأنثى. والتبيع ما تم له سنة، ما تم له سنة. نعم. وفي 40 مسنة، وهي ما تم لها سنتان، وهي التي تجزئ في الأضحية، تجزئ في الأضحية. المسنة في البقر هو الذي المجزئ في الأضحية. نعم. وفي 60 تبيعان. نعم. ثم في كل 30 في 60 تبيعان، 30 30. نعم. ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. نعم، تستقر الفريضة على هكذا، في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. نعم. ويجزئ الذكر هنا. نعم، قال ويجزئ الذكر هنا. الآن هذه مسألة، المذهب قالوا إن الذكر يجزئ في 3 أحوال. الحال الأولى إذا كان الواجب عليك تبيع أو تبيعة ما له سنة، فيستوي فيه الذكر والأنثى، الذكر والأنثى. ولذا قال ويجزئ الذكر هنا، أي في هذا الموضع الذي تجب على المزكي تبيع أو تبيعة. والحالة الثانية التي يجزئ فيها الذكر، قال وابن لبون مكان بنت مخاض، في زكاة الإبل إذا وجبت عليك بنت مخاض فإنه يجزئ عنك أن تخرج ابن لبون ذكر، كما جاء في حديث أنس في زكاة الإبل. قال نعم. وإذا كان النصاب كله ذكور. والحالة الثالثة إذا كان النصاب كله ذكور، لو كان عندك من الإبل كلها ذكور، أو من الغنم أو من البقر كلها ذكور، فإن النصاب ما دام كله ذكورا ليس ذكور وإناث، فالواجب عليك إخراجه إيش؟ ها؟ منها، لأن الزكاة في بهيمة الأنعام من عينها، من عينها. وجاء في حديث أنس ما يدل على هذا المعنى، أنها تخرج منها. فإذا لم يكن عنده يعني شيء من الإناث لا يكلف أن يشتريها، فيخرج من الذكور، لأنه ما عنده إلا ذكور، كل النصاب اللي عنده كله ذكور. والزكاة قالوا إنما وجبت مواساة، وجبت مواساة، فلا يكلف أن يخرج ما هو يعني غير موجودا عنده. هنا مسألة أشرنا إليها قبل قليل، وهي إذا لم يوجد عنده فيما تقدم بنت لبون وأراد أن يخرج أعلى منها أو أراد أن يخرج أقل منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في حديث أنس، فإن لم يوجد عنده بنت لبون فيجوز له أن يخرج بنت مخاض، أو يجوز له أن يخرج ما هو أعلى منها وهي الحقة، فإن أخرج ما هو أقل منها وجب عليه أن يدفع جبرانا، والجبران شاتان أو 20 درهما، واضح؟ يدفع بدلا عن الفارق في السن في السنة يدفع شاتين أو 20 درهما، واضح؟ وإن بذل الأعلى يعني واجب عليه بنت لبون ودفع حقة، يبذل له الساعي في الصدقة الفارق الجبران هذا يدفع له شاتين أو 20 درهما أو 20 درهما، إلا في حالة بنت المخاض إذا لم يجدها ووجد ابن لبون فيقبل منه ابن لبون بدون جبران، لأن المسلم لم يذكر الجبران في الحديث، واضح؟ فإذا إذا كان دفع ما هو أعلى منها سنا إن كان دفعه يدفع له الفارق، وإن كان نزل فهو يدفع لأهل الصدقة أو للساعي الفارق في هذا. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.